بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد سعيد محمود من الجمهورية العراقية، وهو مصري الجنسية. أخونا بدأ رسالته بقوله: السادة الأساتذة الكرام وعلماءنا ومعلمين الأفاضل في برنامج نور على الدرب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، قرأت في كتاب يسمى بدائع الزهور في وقائع الدهور، لما دخل نبي الله يعقوب إلى مصر مشى العسكر بين يديه حتى وصل إلى قصر إنبة، إلى قصر ابنة يوسف، حيث كان وزيرا وعزيزا مصر في ذلك الوقت. وعندما دخل القصر رفع يوسف أباه وخالته على سريره، وأمر العسكر أن يسجدوا لهما، وكان ذلك عادة أهل مصر في التحية. فهل سجود التحية مباح في مثل هذه المواقف؟ أرجو من سيادتكم تفسيرا عن ذلك، حفظكم الله وزادكم من علمه ونفعنا بكم والمسلمين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فينبغي يعلم أن هذا الكتاب هو بدايا الزهور، ليس من الكتب المعتمدة، بل هو حاطب ليل يذكر الغث والسمين والصحيح والباطل، فلا يعتمد عليه. وأخبار بني إسرائيل أخبار قديمة لا يعتمد عليها إلا ما ثبت عن الله أو عن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ونص القرآن أن يوسف عليه الصلاة والسلام رفع أبويه على العرش، وهما أبوه وأمه، لا خالته بل أبوه وأمه، لأن الله قال: رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فكانت السجدة ذاك الوقت مباحة للإكرام والتحية وليست للعبادة، وكما سجد الملائكة لآدم إكراما وتعظيما لا عبادة، فهذه السجدة ليست من باب العبادة ولكن من باب التحية والإكرام، وهي جائزة في شرع من قبلنا، ولكن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ممنوع ذلك. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، وبين أن السجود لله سبحانه وتعالى، فلا يسجد إلا لله وحده سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في آخر سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. وقال في سورة اقرأ: فاسجد واقترب. فالسجود لله وحده، وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام أكمل الشرائع وأتمها، فلا يجوز فيها السجود لغير الله لا تحية ولا عبادة. أما العبادة فلا تصح إلا لله وحده في جميع الشرائع، لأن الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق الله وحده في كل زمان ومكان، ولكن كان السجود فيما مضى يستعمل تحية وإكراما، كما فعل أبو يوسف وإخوته، وكما فعلت الملائكة لآدم، هذا من باب التحية والإكرام وليس من باب العبادة. أما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل منع من ذلك وجعل السجود لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يسجد لأحد، لا للأنبياء ولا غيرهم، حتى محمد عليه الصلاة والسلام منع أن يسجد له أحد، وأخبر أن السجود لله وحده سبحانه وتعالى. فعلم بهذا أن جميع أنواع العبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى، ومن أعظمها السجود، فإنه ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى، فهو من أفضل العبادات، فلا يصرف لغيره من الناس، لا للأنبياء ولا للجن ولا للإنس ولا غيرهم. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة باء عين حاء من القصيم بريدة بعثت برسالة وضمنتها 4 أسئلة. في سؤالها الأول تسأل وتقول: ما هو سجود الشكر؟ وهل يسجد في صلاة أم بدون صلاة؟ وهل حكمه حكم سجود الصلاة من حيث الطهارة وستر العورة وغيرها أم لا؟ وما هو الدعاء المستحب فيها؟ سجود الشكر هو السجود من أجل نعمة عامة ساقها الله للمسلمين، أو نعمة خاصة ساقها الله للشخص، كوجود ولد الله، وكسلامته من حادث ونحو ذلك. ولما بلغ الصديق رضي الله عنه مقتل مسيلمة الكذاب خر ساجدا لله سبحانه وتعالى، شكرا لله على نعمة قتل الخبيث عدو الله مسيلمة الكذاب. فإذا بشر الإنسان بشيء يسره وسجد لله سبحانه وشكرا، هذا يقال سجود الشكر. طيب. ويقال فيما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو فيه اللسان مثل سجود الصلاة سواء. والصحيح لا يشترط له طهارة، بل هو مثل سجود التلاوة. الصحيح أنهما لا تشترط لهما الطهارة، بل لا مانع من السجود وإن كان على غير طهارة. فإذا صار يتلو القرآن وليس على طهارة ومر بآيات السجدة فإنه يشرع له السجود وإن كان على غير طهارة. وهكذا سجود الشكر ليس له شرط الطهارة، فيسجد وإن كان على غير طهارة، لأنه ليس من جنس الصلاة، بل هو ذل لله واستكانة وعبادة له سبحانه من جنس الذكر ومن جنس التسبيح والتهليل جنس قراءة القرآن، فليس له شرط الطهارة، كما أن القارئ من غير المصحف لا يشرط له الطهارة. فهكذا الذاكر والمسبح والمهلل والمستغفر يجوز أن يفعل هذا وإن كان على غير طهارة، هذا هو الصواب. وبعض أهل العلم قال إنه لا بد من طهارة كالصلاة، ولكنه قول مرجوح ليس عليه دليل. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا في سؤالها الثاني وتقول: هل صحيح أنه لا يجوز وضع الحنة على الرأس والمرأة حائض؟ ليس به بأس، ليس هذا بصحيح. الصواب أنه لا حرج في ذلك. طيب. لها أن تضع الحنة على رأسها أو في يديها أو رجليها وإن كانت في حال حيض أو نفاس، لا بأس بذلك. بارك الله فيكم. ما هو الدعاء المستحب في سجود التلاوة؟ مثل السجود، مثل الدعاء في سجود الصلاة، يستحب له يدعو ما تيسر. طيب. من الدعوات الطيبة. والدعاء المأثور أفضل، مثل: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلته وسره، اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف قلوب صرف قلبي على طاعتك. الدعوات الطيبة المأثورة أولى من غيرها. نعم. مثل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقولها لا على سبيل القراءة بل على سبيل الدعاء. وهكذا كن يدعو لوالديه ولأقارب المسلمين، يدعو لذريته، يسأل الله من فضله رزقا حلالا أو زوجة صالحة أو زوجا صالحا إذا كانت امرأة أو ما أشبه ذلك، يدعو ما تيسر. طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. نعم. رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثروا الدعاء. رواه مسلم أيضا. هذا يدل على شرعية الإكثار من الدعاء في السجود، ولا يتعين دعاء مخصوص، بل يدعو المؤمن والمؤمنة بما يسر الله لهما من الدعاء فيما يحتاجان إليه من الدعوات التي ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، بل دعاء مباح. جزاكم الله خيرا. نعم. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. سؤالها الأخير تقول: ما هو رأي سماحتكم في كتاب مشاهد القيامة في القرآن للسيد قطب؟ لم أقرأه، ولكن بما بلغني عنه أنه لا بأس به. طيب. كل السيد قطب مفيدة ونافعة، وليس معناها أن ليس فيها خطأ، كل عالم له بعض الأخطاء والأغلاط، لكن لم أقرأ الكتاب وهو فيما بلغني كتاب مفيد ومؤثر، رحم الله مؤلفه. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من دمشق وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول محمد قاسم رزق. أخونا له مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يسأل ويقول: أنا شاب عمري 23 سنة، عندي مبلغ يكفيني للحج أو للزواج، فأرغب بالحج قبل أن أتزوج، فما رأيكم في الحج؟ أبدأ به أم أبدأ بالزواج؟ جزاكم الله خيرا. الذي أنصحك أن تبدأ بالزواج، لأن الخطر عظيم في العزوبة، ولا سيما في هذا العصر بكثرة الفتن وانتشار تبرج النساء، فأنصحك بأن تتزوج، ومتى تيسر الحج بعد ذلك تحج إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. يسأل أخونا سؤالا آخر ويقول: في بعض الإخوة المؤمنين بعد فرض كل صلاة يقوم بعضهم بتقبيل أيادي البعض الآخر، فهل هذا صحيح أم لا؟ الأفضل عدم ذلك، لأن ليس من عادة الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل يده، وإنما يفعله بعضهم نادرا، فالأفضل في مثل هذا التأسي بالصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهو المصافحة فقط. لكن لو فعل ذلك نادرا قليلا مع أبيه أو مع العالم السني صاحب السنة فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي اتخاذ عادة، ليس من عادة الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالأفضل ترك التقبيل للأيدي والاكتفاء بالمصافحة، وإذا قدم من سفر عانق أخاه معانقة أو قبل ما بين عينيه لا بأس، أما اتخاذ تقبيل اليد عادة فلا ينبغي، بل هو مكروه. بارك الله فيكم. إذا المسلم وقع في محنة أو ضيق فدعا الله عز وجل، ومن ثم دعا أحد الصالحين مثال الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره أو غير ذلك من الصالحين، فهل هذا جائز أم لا؟ دار جدال بيننا حول هذا الموضوع، وذكر أحد الإخوة بأنه سمع بأذنه بأن إحدى الإذاعات ذكرت بأن المؤمن إذا وقع في ضيق يجب عليه أن يقول يا عبد القادر 3 مرات، ويقول يا ساكن بغداد، يا راعي الحمراء يبدو للشيخ عبد العزيز، وحينئذ يفرج كربه في هذه الحالة، أو يدعو أحد الرجال الصالحين دون ذكر الله. أفيدونا أفادكم الله وشكر الله لكم. الواجب على المسلم إذا وقع في ضيق وحاجة أن يضرع إلى الله سبحانه ويتوجه إليه جل وعلا ويسأله حاجته وكشف كربته، كما قال الله عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هو سبحانه الذي يجيب المضطر، والقائل عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هو قائل سبحانه: ادعوني أستجيب لكم. فالواجب على المؤمن في هذه الحال أن يضطر أن يضع إلى الله وأن يفزع إليه سبحانه وتعالى، وأن يسأله تفريج كربته وتيسير أمره. أما الفزع إلى عبد القادر أو إلى غيره من الناس هذا هو الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك. فلا يجوز أن يفزع الإنسان إلى عبد القادر أو إلى السيد البدوي أو إلى الحسين أو إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو إلى غيره من الناس، بل يجب الفزع إلى الله وحده. والقائل سبحانه: فلا تدعو مع الله أحدا. والقائل عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فهو جل وعلا الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويجود على عباده سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لأحد يغتر بما يفعله بعض الناس من الفزع إلى الشيخ عبد القادر أو إلى غيره، أو أنها تقضى حاجته في بعض الأحيان، فهذا من باب الاستدراج، وقد يقضيها له بعض الجن يستدرجه بذلك حتى يوقعه في الشرك الأكبر دائما. فلا ينبغي للعاقل يغتر بكون حاجة قضيت لما دعا الشيخ عبد القادر أو غيره، قد تقضى الحاجة بأسباب قدرها الله سبحانه وتعالى، صادفت وقت دعائه لعبد القادر، وقد تكون حاجة يستطيعها بعض شياطين الجن فيقضيها لك لأجل يستدرجك في الشرك ويوقعك في الشرك مرة أخرى. فالمقصود أن الواجب على المكلف أن يخلص لله عبادته، وأن لا يدعو معه أحدا سبحانه وتعالى لا نبيا ولا غيره. وهو يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وبهذا تعلم أيها السائل أن هذا الذي قيل لك أمر باطل ومنكر من الشرك الأكبر، وأن الواجب على جميع المسلمين وعلى جميع المكلفين الإخلاص لله في العبادة، وأن لا يدعى أحد معه جل وعلا، لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا غيرهم، بل لا يدعى إلا الله وحده سبحانه وتعالى. لكن الأحياء لا بأس أن تدعو الحي القادر يساعدك في شيء من الزكاة أو من غير، لا بأس. تقول لأخيك الحاضر: يا أخي ساعدني على إصلاح سيارتي أو على عمارة بيتي أو على قضاء الحاجة الفلانية، وهو حي حاضر يسمع كلامك، هذا لا بأس به. كما قال الله عز وجل في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على عدوه. وكما هو معلوم بين المسلمين يتساعدون في أمور دنياهم وفي أمور دينهم، والله يقول سبحانه: وتعاون البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالتعاون بين المسلمين فيما يقدرون عليه مشافهة أو من طريق الكتابة أو من طريق الهاتف تلفون أو من غيره من الطرق الحسية المعروفة، لا بأس بهذا. هذا شيء معروف وجائز، لأنه طلب من المخلوق ما يقدر عليه، هو حي حاضر يسمع كلامه أو تكاتبه في ذلك من مكاتبة أو من طريق الهاتف ونحو ذلك. أما دعاء الأموات أو دعاء الغائبين من الملائكة والجن أو دعاء الأصنام والأشجار، هذا الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دين المشركين الأولين، دين أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي لهب ونحوهم، هذا دينهم. فيعبدون الأنبياء والأولياء ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، فكفرهم الله بهذا، وقاتلهم نبيه محمد عليه الصلاة والسلام حتى أسلم ما أسلم منهم، وحتى ظهر دين الله عز وجل. فالواجب على كل مكلف أن يخص ربه بالعبادة أينما كان، وأن يفزع إليه في جميع الشؤون وجميع الحاجات وجميع الكروبات دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. ولكن مثل ما تقدم، لا بأس أن تستعين بأخيك الحاضر، نعم، الحي، نعم، تستعين به في مزرعتك، تحط عمال في مزرعتك، تستعين بهم في شؤونك، تستعين بأبيك في حاجة في أخيك وهم أحياء يسمعون كلامك، أو بالمكاتبة أو بالبرقية أو بالهاتف أو بالتلكس. هذه أمور عادية غير داخلة في الشرك، إذا صارت في أمور يقدر عليها المستعان به. فأما دعاء الأموات كالشيخ عبد القادر أو الشيخ البدوي أو الحسين أو علي رضي الله عنه أو الأنبياء أو غيرهم من الصالحين، هذا لا يجوز، هذا الشرك الأكبر. وهكذا دعاء الجن أو دعاء الملائكة أو دعاء الأصنام والأشجار والأحجار، هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين أهل الشرك، هذا الدين اللي بعث الله الرسل بإنكاره والتحذير منه عليهم الصلاة والسلام. نعم، عليهم الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سين ميم جيم من مكة. أختنا، سأقرأ رسالتها كما وردت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أرجو من سماحتكم أن توجهوا كلمة لهذه الإنسانة البائسة الحزينة، تصبرونها بها وترفعون من معنوياتها، حيث أنها ستموت قهرا وحسرة وألما مما حدث معها. تزوجت أو تزوجت من رجل اختارته لأنه يماثلها في المستوى الثقافي والاجتماعي، فهي جامعية، وهو جامعي جاءت به محرما معها للعمل بالتدريس بالمملكة، واستمر زواجها 9 أشهر. عاشت معه 1 سنة عند أهله، حيث كان خجلا لا ينكشف عليها، وإذا أراد معاشرتها لا تلحظ منه شيئا، وهي لا تدري ما السبب. ثم اتضح فيما بعد أنه مخصي، ولذا كان يخفي حقيقة أمره عنها، وهي تنوه إلى أنه كان متزوجا قبلها بامرأة أيضا وانفصلت عنه، ولكن في الزواج الثاني نجح في اصطياد فريسته بالتضليل والغش والخداع، فعمل احتياطاته كي تعيش معه الثانية دون أن تلحظ ما به، ولكن لسوء حظه انكشف أمره في الفندق حينما كان يجهزان للسفر للمملكة، ففكرت أن ترجع لأهلها وتبلغهم بذلك وتنفصل عنه، ولكنها عدلت عن تلك الفكرة حيث أنها اعتقدت أن ذلك قد يتطلب منها إرجاع ما خسره عليها من تكاليف الزواج، واستمرت في رحلتها للمملكة، واستمرت معه 9 أشهر الأخيرة. ثم في انتهاء العطلة الدراسية رفعت الدعوى للقاضي الذي فصل بينهما، وأرجع للزوج منها 10,000 ريال، وهي تتساءل وتقول: هل من الممكن أن نشجع الغش والخداع مع مثل هؤلاء فنعطيهم أيضا مكافأة غشهم وخداعهم؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وهو لم يخادعها ويغشها، وهو لو لم يخادعها ويغشها لعاشت معه حتى لو لم ينجب الأولاد، ولكن لأنه خدعها وغشها فقد تركته غير آسفة عليه، ولكن ما قهرها هو دفعها 10,000 ريال. إنها تحس بالظلم في تلك القضية، ومثل هذا الحكم سيشجعه على الزواج من 3 والرابعة والخامسة إلى آخر دون أن يصارحها بحقيقة أمره، طالما أنه يضمن إرجاع المهر له. والعجيب في ذلك الغش أنه قد يذهب بالمرأة في متاهات، مثل ما حدث مع الثانية التي كانت تعتقد أن إعاقة الحمل منها، فغررت بها أمه وذهبت بها للأطباء، وادعى طبيب منهم أنه لا بد من إجراء عملية جراحية للمرأة، وفعلا عملها لها الطبيب وهو ساكت ولم يقل الحقيقة، وأمه أيضا تعرف ولكن لا تريد أن تثبت على ابنها شيئا. فما رأي سماحتكم في تلك القضية؟ وماذا تقولون لهذه المظلومة؟ وماذا تقولون لأمثال هؤلاء الشبان الذين لا يصارحون زوجاتهم؟ وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ريب أن الخداع والغش من المحرمات المعلومة من الإسلام بالأدلة الصحيحة وبالضرورة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا، والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالواجب على الخاطب أن يبين الحقيقة ولا يكتم عن المخطوبة ما هو عيب مثل هذا الحادث، بل يشرح لها الحقيقة حتى تكون على بينة. إذا كان به عيب الخصية أو عيب آخر وهو كونه لا يأتي النساء من أجل مرض آخر أو علة أخرى، أو كونه يصرع أو ما أشبه هذا من العيوب المعروفة، الواجب عليها يبين للمرأة الحقيقة. فإذا لم يبين فلها خيار، لها الخيار، وليس له حق في المهر. بل إذا دخل بها خلا بها فلها المهر كله، وهو الظالم فليس له حق في ذلك. لكن هذه دعوة منك ما نستطيع أن نحكم عليها، والقاضي الذي حكم بينكما نرجو أنه وفق للصواب، ولا ندي ما هو الشيء الذي اعتمد عليه في إلزامك بالمبلغ الذي ذكرتي. فالذي طبيعك بها أنه ينبغي لك الصبر وعدم الاكتراث بهذا الشيء، واحمد الله الذي خلصك منه، والقاضي قد يكون له اجتهاد في ذلك ورأى منك ما يقتضي ذلك. فالحاصل أنصحك بأن تسلي نفسك عن هذا الشيء وتصبري وتحتسبي وتسأل الله للقاضي بالعفو عما حصل إذا كان أخطأ في حكمه، وما عند الله خير وأبقى، وسوف يعوذك الله سبحانه إن شاء الله عن هذا خيرا منه. اللهم فهو جل وعلا الحكيم العليم، والمظلوم ينتظر النصر، وما ذهب من المؤمن بغير وجه شرعي فالله يخلفه عليه سبحانه وتعالى ويعوضه خيرا فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاصبري واحتسبي واسألي الله العوض من عنده سبحانه وتعالى يا الله. وأن يهبك زوجا صالحا خيرا منه يا الله. والمال يعني أمره سهل. نعم. الله مستعان. الله مستعان. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت خطها شبيه بالرسالة الأولى والقضية قريبة منها إلا أنها من مكة، والتوقيع هو نفس التوقيع فيما يبدو لي، المرسلة سين ميم جيم. صاحبة هذه الرسالة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أريد من سماحتكم تفسيرا لهذه الرؤيا، حيث أنني ما رأيت رؤيا أو حلمت حلما إلا ووقع بإذن الله تعالى في حياتي. هذه الرؤيا رأيتها بعد طلاقي من زوجي بيومين، ذلك الزواج الذي دام أقل من سنتين، وانفصلنا عن بعض لوجود عيب في زوجي. قمت من نومي حوالي الساعة 8 صباحا، كنت وقتها للتو مستيقظة من الرؤيا، وهي كالتالي: رأيت هلالا في السماء كالهلال الذي يكون في الخمسة الأيام الأولى من بداية الشهر، وكنت أحدث نفسي وأنا أنظر إليه وأقول: سبحان الله، هلال في وضح النهار، ثم جاء بجانبه هلال آخر ثم آخر حتى أصبحت 7 أهلة كما هي موضحة في الرسم، رسمت 4 أهلة من أعلى و3 من أسفل سمحت الشيخ. ثم استيقظت من نومي مستبشرة، وفسرتها لنفسي على أن الله سيعوضني خيرا مما سلف، وأتزوج وأنجب 7 أولاد، يأتي الأول ثم أتأخر في الحمل قليلا، ثم يأتي الأولاد الباقون وراء بعضهم بعضا. ثم حدثت أخا لي بالرؤيا فقال لي: قد يكون إخوتك مثل رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام. وفعلا عدد إخوتي 7، ولكن واحدا منهم غائب، حيث أنه محكوم عليه في سجون الاحتلال الصهيوني 14 عاما. فما هو الصحيح سماحة الشيخ في تفسير هذه الرؤيا، حيث أنني رأيتها وأنا علي الدورة الشهرية؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلم بتفسيرها سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز أن المسلم أن يعبر رؤيا على غير هدى وعلى غير بصيرة، ولكن نرجو أن يكون تأويلك لها خيرا وواقعا، وأن الله يرزقك خيرا من الزوج السابق، وأن يهبك أولادا 7 أو أكثر من ذلك، ويجعل فيهم الصلاح والخير. اللهم فتأويلك ليس ببعيد، فتأويلك ليس ببعيد، ولعلهم يكونون أخيارا دعاة للخير يا الله، ويكون لهم شهرة كالأهلة يا الله، يقول لهم خير إن شاء الله، هذا ليس ببعيد. أما كون هذا هو التأويل فالله أعلم، لكن نرجو لك الخير والعاقبة الحميدة، وأن يكون تأويلك تأويلا واقعا في مصلحتك وخيرك إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. الواقع يبدو لأن المرسلة واحدة هي. نعم، جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.